الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. حدثنا عبد الواحد بن عمرو قال سمعت سهل قل سهل بن حنين هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال سمعته يقول وأهوى بيده قبل المعراب يخرج منها قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ويخرجون من الإسلام فوق سهم المغرب. تفضل. ابن عمرو تفضل. قرأنا في الحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال في رواية معبد بن سيرين عن أبي سعيد الآتية في آخر كتاب التوحيد: لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. والرمية فعيلة من الرمي، والمراد الغزالة المرمية مثلا. ووقع في حديث عبد الله بن عمرو في رواية مقسم عنه: فإنه سيكون لهذا شيعة يتعمقون في الدين يمرقون منه الحديث، أي يخرجون من الإسلام بغتة كخروج السهم إذا رماه رام قوي الساعد فأصاب ما رماه فنفذ منه بسرعة بحيث لا يعلق بالسهم ولا بشيء منه من المرمي شيء، فإذا التمس الرامي سهمه وجده ولم يجد الذي رماه فينظر في السهم ليعرف هل أصاب أو أخطأ، يعني دخل في الغزالة وخرج وهربت الغزالة، الله أعلم أين ستموت. فإذا لم يره علق فيه شيء من الدم ولا غيره ظن أنه لم يصبه، والفرض أنه أصابه. وإلى ذلك أشار بقوله سبق الفرث والدم، أي جاوزهما ولم يتعلق فيه منهما شيء بل خرج بعده. وقد تقدم شرح القذري في علامات النبوة، ووقع في رواية أبي نضرة عن أبي سعيد عند مسلم فضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا الرجل يرمي الرمية الحديث. وفي رواية أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد عند الطبراني مثلهم كمثل رجل رمى رمية فتوخى السهم حيث وقع فأخذه فنظر إلى فوقه فلم يرى به دسما ولا دما، ولم يعلق فيه شيء من الدسم والدم. كذلك هؤلاء لم يتعلقوا بشيء من الإسلام. وعنده في رواية عاصم بن شمخ بفتح المعجمة وسكون الميم بعدها معجمة، قوله من الرمية بعد قوله من الرمية يذهب السهم فينظر في النصب فلا يرى شيئا من الفرث والدم الحديث. وفيه يتركون الإسلام وراء ظهورهم. وجعل يديه وراء ظهره. وفي رواية أبي إسحاق مولى بني هاشم عن أبي سعيد في آخر الحديث لا يتعلقون من الدين بشيء كما لا يتعلق بذلك السهم. أخرجه الطبري في حديث أنس عن أبي سعيد عند أحمد وأبي داود والطبري لا يرجعون الإسلام حتى يرتد السهم إلى فوقه. وجاء ابن عباس عند الطبري وأوله ابن ماجه بسياق أوضح من هذا ولفظه سيخرج قوم من الإسلام خروج السهم من الرمية عرضت للرجال فرموها فمرق سهم أحد منها. فانمرق سهم أحدهم منها فخرج فأتاه فنظر إليه فإذا هو لم يتعلق بنصله من الدم شيء. ثم نظر إلى القذل فلم يره تعلق من الدم بشيء فقال إن كنت أصبت فإن بالريش والفوق شيئا من الدم. فنظر فلم يرى شيئا تعلق بالريش والفوق، قال كذلك يخرجون من الإسلام. وفي رواية أبي بلال بن بقطر عن أبي بكر يأتيهم الشيطان من قبل دينهم. وللحميدي وابن أبي عمر في مسنديهما من طريق أبي بكر مولى الأنصار عن علي أن ناسا يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه أبدا. قوله آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه، مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة. قال في رواية الأوزاعي إحدى يديه تثنية يد، ولم يشك وهذا هو المعتمد، فقد وقع في رواية شعيب ويونس إحدى عضديه. قوله تدردر بفتح أوله ودالين مهملتين مفتوحتين بينهما راء ساكنة وآخره راء وهو على حذف إحدى التاءين، وأصله تدردر تتدردر ومعناه تتحرك وتذهب وتجيء، وأصله حكاية صوت الماء في بطن الوادي إذا تدافع. وفي رواية عبيدة بن عمرو عن علي عند مسلم فيهم رجل مخرج اليد أو موطن اليد أو مخدون اليد، هكذا عندكم إذا كان عندكم نفس الكتاب، مخرج أو مخدج. أو مودن اليد أو مخدون اليد جاء مبينا هنا، والمخرج بخاء معجمة وجيم، والمودن بوزنه، والمخدون بفتح الميم وسكون المثلثة، وكلها بمعنى وهو الناقص. الناقص هو المخدج، أخشى أن يكون صحف هنا. وله من رواية زيد بن وهب عن علي، وغاية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض، وعند طمر من وجه آخر فيهم رجل مجدع اليد كأنها ثدي حبشية. وفي رواية أفلح بن عبد الله فيها شعارات كأنها سخلة سبع. وفي رواية أبو بكر مولى الأنصار كثدي المرأة لها حلمة كحلمة الثدي كحلمة المرأة حولها سبع هلبات إلى آخره. هذه العلامة كان لها شأنا في تثبيت المؤمنين لقتالهم واقتناعهم أنه على حق، لأنها معجزة أن يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه بهذا الوصف ثم يجدونه علي بن أبي طالب قال التمسوا، بحثوا فلم يجدوا، قال والله ما كذبت والله ما كذبت، فبحثوا عنه فوجدوه، فأشهد الناس على ذلك حين رآه. قوله يخرجون على حين فرقة من الناس، كذا للأكثر هنا وفي علامات النبوة والأدب، وفي الأدب حين بكسر المهملة وآخره النون وفرقة بضم الفاء، ووقع في رواية عبد الرزاق عند أحمد وغيره حين فترة من الناس بفتح الفاء وسكون المثنى، ووقع للكشمين في هذا المواضع على خير بفتح المعجمة وآخره راء، وفرقة بكسر الفاء، والأول المعتمد الفرقة بضم الفاء، وهو الذي عند مسلم وغيره، وإن كان الآخر صحيحا ويؤيد الأول، أن عند مسلم من طريق بنظرة عن ابي سعيد ثور بالغة عند فرقة من المسلمين يقتلهم اولى الطائفتين بالحق، وفي لفظ له يكون في أمة فرقتان فيخرج من بينهما طائفة مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. انتبه لكلمة أولاهم بالحق. أولى أفعل تفضيل، عندما تقول زيد أقوى من عمر معناه أن زيدا عنده قوة وأن عمرا أقوى منه، فلان أغنى من فلان اشترك في الغنى والثاني أغنى من الأول. إذن على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، معناه أن لكليهما حظ من الحق، علي ومعاوية هذا له حق وهذا له حق، والذي قاتل الخوارج أولاهما بالحق وهو علي بن أبي طالب، فمعاوية كان يطالب بقتلة عثمان له حق. ابن عباس رضي الله عنه كان يقول صالحوا هذا الرجل يعني معاوية فسيكون له سلطانا، فإن الله عز وجل يقول نعم ومن يقتل ومن قتل مظلوما ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فله حق في المطالبة بدم عثمان، وكل المسلمين ملزمون بالمطالبة بدم عثمان، لكن علي بن أبي طالب ما خالفهم في أنه لا بد أن يقتل قتلة عثمان ويقال عليهم الحد، إلا أنه قال الدولة ضعيفة وهؤلاء محتمون بقبائل وعشائر لا نستطيع الخلوص إليهم، فنحن الآن بصدد إقامة الدولة والحفاظ عليها لا نستطيع أن نطالب بدم عثمان. فكان كلامه حقا وأصوب من كلام خصومه، وحصل ما حصل من الفرقة والفتنة، ونحن نقول رضي الله عنهم أجمعين. فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظه إن شاء الله.